بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من التعليقات على تأسيس التقديس. أما تتربطون ولو تبطل الظليل فالجرون في مصر يا ربكم وتعلمون أن المعبودة وطارقة الهياء وأنه مبدع وحب العبادة وأن العبادة ما سواء من مجلس أو غائب أو ملك أو ذلك إنها باطلة. قلنا قال ان الجهد يكون في البر والبحر ولا يقول الله بكم بما لا يحمده اعلام الله اهل السنه فمن دون يستطيع ان يجهد في ظلمات البر والبحر هل يستطيع ان يكون مكبر ان يرى القيام بغير الله فذلك بحر الا اله الا الله قال الله عما يشركون. قلنا قال ان من يوقع الخلق من اجله ومن يوقع من السماء والارض ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر 18 صفحة 72 إلى السطر 83. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واستدل الماتريدي بقول الله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة فطلبوا من يملكها بتمليك الله له لا يعلم فمن طلب المال وغيره من ملكه الله إياه ومراد المنازل له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة انتهى. قوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك على الدنيا المال وغيره فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفي من لا يرضى أن يشفع فيه كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله يوم إذنه فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه وليس كذلك حال الشفاعة عند الله. ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين ابنه للشافع ورضاه عن المشفوع به فمتى فقد الامران او احدهما لم يوجد شفاعه. قال تعالى وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعه شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فقال ما من شفيع الا من بعد اذنه يومئذ لا ينفع الشفاعه عنده الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال ام اتخذوا من دون الله شفعاء لا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له في السماوات والارض ثم اليه ترجعون. وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفاعة عند الملوك فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنه وفيمن لا يرضونه وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن. وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وموتهم فيها فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم بما في أيديهم يقول أعطوني مما في أيديكم لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا لي فتبين بطلان قياس هذا وضلاله. قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق

كما في قصة هوازن، فإنه في قصة هوازن غزوة حنين لما أخذ أموالهم وسبى نساءهم أعطى الأقطع بن حارث 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مداد السلمي 50، حتى عمل قصته معروضه كم لم يأت، وجاءه باب التوازن يطلبون منه أن يرد إليه نساءه وردها وبنى وأبناءهم والقصة معروضة، فهل يجوز أن يؤتى إلى قلعة يقول يا رسول أعطيني في العيد؟ وهل يجوز أيضا أن يسأل بعد وفاته كما كان يسأل في حياته؟ فإنه في حياته ما زال المسلمون يسألون وما زال يحل مشاكلهم ويدعو لهم، فهل ممكن أنهم يأتونه بعد وفاته يقول يقفون عند قبره ويسألونه؟ فيقال لهذا العراقي أنت تعال نفسك أن تسأله، هل أنت على الحق أو على الباطل؟ أن تزعم أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته ويتعامل يطلب بعد وفاته كما كان يطلب بعد حياته، تقول الدعاء الأموات والغائبين يا رسول الله هل هو مشروع؟ خلك تشتريها مشروع، لكن القول ولوا عن سواء السبيل، ولوا وأضلوا جميعا، وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى أدلة، بل ببداهة العقل يعرف فساده، بداهة العقل يعرف فساده، فإن قال مثلا أن هذا خاص في أمور الآخرة وأن ما كان يدعو الناس في حياته فكذلك يشفع لهم بعد وفاته، كله وش الدليل على هذا؟ أو أن يحل مشاكلهم، ما الدليل على هذا؟ هذا نحن نقرأ في أحاديث رسول الله إذا أجدوا جاءوا ويقول الناس فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فيدعو فيحفظ، ثم يأتون فيقولون ادعو الله أن يمسكها عنا فيدعو الله فيمسكها عنا، فهذا ما يقول اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا في أيام عمر جاءهم جذب عظيم حتى إن الوحوش صارت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكل كله، فهل جاءوا عمر أو غيره والصحابة إذاك متواضعون من المهاجرين والأنصار، هل جاءوا إلى قبض الرسول كما كانوا يأتون في حياة قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا؟ هم أعلموا بالله وأعلم برسول الله وأعلم بمقاصد رسول الله، وهم الذين يقولون لنا أنهم يأتون في حياته، فللأعراب جاءت في حياته وهو يخطب الناس يوم الجمعة والصحابة متواضعون كلهم حضروا لأداء صلاة الجمعة، هل عرفوا هذا بأن جاءوه بعد وفاته كما كان هذا الأعرابي جاءه في حياته وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل، أم أن عمر أمر المسلمين فخرجوا وأمر العباس بأجل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا، ثم قال يا عباس فادعو الله. فهل من الممكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى عم العباس؟ وهل العباس في الفضل والشرف إذان الرسول أو يقاربه؟ لا يحسن بعمر أن يترك الرسول ويذهب إلى العباس، لكن ما الدليل؟ لا، فكيف يقول الرجل هذا؟

كما قال عمر كنا نتوكلون كبنبينا فلفظ التوجه والتوكل في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد إني أتوجه إليك إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي ليقضيها اللهم فتشفع بي. فطلب من الله أن يشفي به نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله. فهذا وامثاله يطلب به استشفاء المنادي بالقلب فيخاطب المسجود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. والانسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن في الخارج من يسمعه في صاحبها. وقول المنكر ان ابن تيميه يقول ان الاعماق ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الانسان من يتصوره في ذهنه مما يحبه او يؤذه وان لم يكن حاضرا. قال وهذا عجيب من ابن تيميه فان نداء الصوره اضطرب منها معكمها ومن خيال من اخواته حجتنا لم نانع. فهذا الحديث هو الدليل الذي يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك انتهى. انظر كذا انظر كذا قال ابن تيميه بقوله ان ابن تيميه يقول ان الان وصلى صوره النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا مثل ابن تيميه وانما قال فهذا وامثاله نداء يطلب به استخبار المنادي في القلب فيخاطب المسلوب بالقلب كقول ابن تيميه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ثم قال والانسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن يخالف ممن يسمع هذا نصره على حبيبنا ما في اتباع الصراط المستقيم وغيره. هل قال ان الاعمى سوى رسوله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استثنى ذلك والانكار يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في ذنبه ان يستحضره في نفسه. وقوله وهذا عجيب من أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها ما كونها وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع فيقال وقال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة وإنما قال من يتصوره أن يستحضره. ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله وذكر ابن تيمية في معنى الحديث قولين قول بجواز التوسل به بمعنى طلب دعائه في حياته وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومعيده. قال وقد وافق ابن تيمية بن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به صلى الله عليه وسلم لحديث الأعمى فصار نداؤه والطلب منه محل اتفاق انتهى. ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات. أولى قوله إن ابن تيمية حكى قولا فيه من الحديث بجواز الطلب صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته وحضوره ومعيده. الكلمة الثانية قوله إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب في الحياة والموت. والكلمة الثالثة قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق. وكذبة الرابعة على ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال منه في الحياة والممات. أما قوله إن ابن تيمية حتى قولا في معنى الحديث إن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة فهو كاذب على الشيخ. والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم

كما وجدته ثم وقفت على كفار سبيل ابي محمد بن عبد السلام اشتاق انهم لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنبي فجوز التوسل به ان صح الحديث في ذلك وذكر الكفوري في شرح كفران ابي حميد وابي يوسف انهم لا يجوز ان يذكر الله الا به انت وذكر ابن تيميه في عباده الانسان عن ابي الحسين الكفوري نحو ذلك فقال قال الكفوري قال اشهر وبين سنه ابان لا ينبغي لأحد أن يتأيد الله إلا بالشراكة ويقول بالخمس نفسه أو يقول بحق الخمس أو يقول بيوم قال أقول فنقل من غير الله فلا أكره ذلك وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسولك وبحق ذلك من حرام قال الكبري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمؤمن إلى أن قالت فلا تجوز يعني وثاقا وقال البزي في شرح المستعرة في شرح المستعرة ويكره أن يدعو الله إلا أن يدعو الله إلا به فلا يكون أسألك بفلان أو بملائكة أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق إنت وهذه المسألة غير مالك فيه ذات مناسبة ذلك المقالة فيه بما فإن أمر السلام من حديث الأعمى وأن الذي فهم ابن عبد السلام إنما هو التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا دعاء نفسه كما زعمها يوم الشريف واحفظ المعتمد من حديث الذي يروي مرفوعا اذا انفلتت دابه احدكم بهذا البلد فلينادي يا عباد الله احدثوا فان لله حاضرا يحدثه وزعم ان سنده صحيح وليس كما ذكر من صحته لان في سنته معروفه الحساد وهو انكر الحديث قال والنادي فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا المبطل على جواب الله لم واسر الغالين لأنه قال فيه فإن لله حاضرا سيحدثه المعنى أن لله عباد لا يعلمون ما يعلم جنود ربك الله قد يبتلى سبحانه بهذا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناجاتهم خالدون أحياء جعل الله لهم قدرة على ذلك فمناديه ينادي من يسمع ويتلو على ذلك لقوله فإن لله حاضرا سيحدثه وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذي ينادي في السفر أن يرد عليه جادته إذا انفلتت وكلية أقام بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بمناداة من لا يسمعه ولا يريد من نادى ومن استدل بذلك على جواب الاستغاثة إلا واسما وائلين كرمضان قال المثل بعد إيراده هذا الحديث ولما قلوا قال إنا لنا لدار لحاضر كذب ظاهر فإن عباد الله مدعوه فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لأمر الله الذي لا يريد عن شيء فهم غائبون بالنسبة لأيمانهم وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور فإنهم أحياء في قبورهم وأرواحهم موجودة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادهم ويخاطبهم كمخاطبة حاضر مع أنهم غائبون عن الميتة فالعجب من تناقضها لا يورد الحديث يورد هذا الحديث ونص الحديث دائما لله حاضر سيحدثه بعضهم يقول قال إن هذا نداء لحاضر كذب الله يريد حديثا ممن يكذبه ويقوله فإن عذاب الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بنسبه لله فهم غائبون بنسبه لمن ناديهم فيا سبحان الله كيف يملك الله بصاحبه الى هذا التناقض والمعارضات وحاله التي يملك الدنيا فإذا أخبر لكم صلى الله عليه وسلم أنهم حاضرون لقادرون بقوله فإن لله حاضرا سيحدثه فأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور أبلغ من الذي يعلم كما لو كان الذي فلتت دابته أنا ويعلم أن ينبأ عنده الناس لا يراهم فإنه يشهد بالذين أنهم يسمعون كلامه وإن لم يكن يراهم قال المعتز في كلامه ما لا هذا الذكر قال وهك النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع المسلمين شرع لنا خطابا وسلاما عليه الصلاه فغيرنا مع المسلمين اقراء الجنود مسيئ في قوله الان ثم كابر فادعى ان جميع الصالحين في قبورهم احيار وكنز في هذه الدار ومن هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو بالملائكة لا مانع منه فيكون مكيف المصنف يرد عليه يقول لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم